ne dedi? Ona kabindi. Kabindi. كنك دفن جفن تنين كي ترم وجوه رحمانه وخصف الرحمن بالتقديم لأنه أخص من رحيمه كربما سيد الحاج مالك دل الليل الأخضر وكل من يوم تدوى تزاوية بكت ياوان الأرض لما تم للأقدري الجمل لما جح ورد دفنما بسم الله ما جسس السماء وأغلق كل ما يدك بسم الله ما جسس السماء وأغلق كل ما يدك أغلق الضد كتور بور بتد الله كتور بور بتد الله الرحمن بدي أجيرا كجار فمبق أكو فجار لولا تف رحماني جنيا يلا ننكو يلا دفل كبرك فاتحة الكتاب سونا بسم الله يلا نمويد قد بسم الله يلا نمويد قد لقو من يورت أن مجدر دوسرت وانا الرحمن الرحيم من كم فكمتي الحمد لله رب العالمين من سيئن كو خيسن يدقوق المؤمن غنى الرحمن الرحيم من كوين كو جرمانك كان لك ان بغن من ريال جدركن يما لن في ان بغن تخل من من تر الزمن ريال جدركن كو جو ndax ñu ñu jëwé ñu jur seen bop wala dé mu ñen ndax mu ñu jëwé ci ñen fébaré ba doon hôpital ba docteur yi télé ci tak kana yalla ñu ko ñen la ci ko ko ko ni wala ci bu ci wala ci bu ci kene la ci bu ba ba ko la ci ko ñu re ko ma ñu ne ko du kenn yow rek kenn la ko ñu yobbu mu ne ko ma wax leen deug bis bu ngeen ci départ ba ñu la xere ci loxal kan ngeen ni nak bu ngeen ci départ ba ñu la ci ñu sangale ci ba ngay ni nak bu ko wat la ko ngeen ni fi dal ke li ay na rusul wal anbiya man na la leen ruse nak yeeram la waye du ñoom mana ndimena la la mi la la mi se lo lo ci ci am ko ci ci man na la la tawu musulmi len ko iyyaka na'budu mun mo warde وإياك نستعين نستعين من شر كل مكر ومن كل man nañ wax ne yàlla yàlla ma defal nangam ci barke yonent bi wala sëriñ sëriñ yàlla na dégg na kontaan na. Léegi nag lan ngeen bëgg? mu ne ñu ne ko ihdina siraata al mustaqima siraata al ladina an'amta alayhim من الصديقين والشهداء والصالحين لا المغضوب عليهم ولا الضالين yàlla ne comme que waxoon naa ne wa aatakum min kulli ma saaltum ma nga sable daje bii ñu def fii tey ak fu ñu ko mën a defee ak ñu mu sore sore yàlla ci yàlla daje la bëggi adduna ak laaxira ba mu fees dem jox ñu ko ya ko jiitu woonu biñ ca manqué yal na ko yàlla mottali ci bii fotum sumb ak fotum fete du benn bii yàlla setal lépp yàlla jéggale lépp saafara jàngoro yépp njàqare yëpp wuñu ko bunti wërsëg yi yaatu di barakati kitaabihi lkarim di jaahi xabibihi sayidina muhammadin sayidi l amin ci suñu barke sëriñ Cheikh Sidi Ahmed Tijani dama waxoon ne tey fu ñu ñaane suñu jàngee alquran ba noppi ñaan ci barke yonent bi fu mu doon ñamu fokk ñëy seen sëriñ ñañu ñaan ci seen barke yoon fa la ñëñu nekk fa la ñëñu nekk te ñëñu te bañ a jàdd te la àgg di mën a am wala nañ yàlla àggalee comme ñu ngi wax Maodo mu wax kilifa ji mu dalee ci alif lam mim mu ñaanal ñu sëriñ bi sëriñ bi ubbi téere bi bu yeggee ci mu yeqoo na yéen boroom dukk yëpp na ngeen jàng ñu jàng ko benn yoon waaye nañ ko jàng ànd ak seen lal nee na téere bi ne soloo jàng mu tari waa jàng càmmeñ benn sëkk waa na soq na lu ko gën a sellal ci jàng bi na sell asalaamaaleykum mu jàng ni ko waxe ba ci muflexuun sëriñ bi dafa sàpp woon ci lu ngeen dégg yéen ñëpp ne kilifa bii di sëkk Seydina Cheikh radiallahu anhu ne mubbi kaani bi ba ci muflexoon nañu door a jàng kilifa bi yebal Maodo ni ko waxal góor gi ne war na lu naa loolu waaye kër la koo xam ne sama maa soxna si jaar ñi moo ko jóggal sëriñ bi ne seen mubbi kaani bi ba ci muflexoon na man mii sëkk Cheikh maa ngal njooloo lu jàng kaani kon nak ñu koy def ci ndigal kon serigne ñu ngi ci yéne ko ci ndigal wax dafa am mak mu ñewon ci mom fekk ba nga ñu nekk ci wétam mu digal mak ma pour mu tok ci bang ba mu gan ko mak mu gan ko woor gi wax ko ko ñett yoon mu gan ko mu gan ko sayyidul haji mal gi ne ko rabbi allah anhu sayyidul haji mal la la bol li la wax mak ma ne ko al intisal la yadur wa la tuban ko la ci ni la do wax kenn بسم الله الرحمن الرحيم جوب لالن داي نان لا جيغال وار ما توغ جيل صاح بي ام فماي توك فدون تيغن نك رواتنا لما كوخون تكن مشيخنا التجاني أكثر الحاج شيخ الحاج عمر وهي الضرورات تبيه المحظورات ki ki mo ko tere it magi andak mom dene nak ci ko ko tere itam mi ngi andak mom muy sama docteur mu docteur am ci ko ne nga mo and ko ko tala ma ci suuf dañ ma tere sax tok ci suuf la yag ak ak fotey ne na fotey sax tok ci lu yag dañ ko ko tele ñaar kon nak ma ngi dalu haq ñepp ñu xamne lolo tax ñu ngi dalu haq ñepp lolo tok bi ci ko ولا شك انكم من رجال الله ورجال الله من امكم من تنمي ين تجال يال ين بوك تجال يال شنو يجي نانت دا نكون suñu tambale nañu defoon suñu noppe ñu jox cër nu mun toqa xat mu mu jàng ko cër na sax nañu jëgal ubbi waxtaan yi fa fekk teewu waaye dama ne comme que cër na nekku te cër na saw makki ngi ko dana man dana ko man dam place yalla mu ta ta men lolou neena ko bi ci mom la de doy na wo dana mu jott ni ko kay ak ni ni te mohammed daru neena mu ngi ni tam doon ju wet bi ci le mohammed daru diko yegal ne wax nañ ma demb ne ñoo na fa ak yaayam ak jigeenam baaru sa baane na wax nañ ko ne ko demb ci woon am na nga sa am na nga sa yaay ak sa jigeen ñoo kër ci li ko gi sax ñewon na fa cër no way do fa yaram di japp ma lool ko mo tengale ci mom ni ci li ko di ter mo ta sa bu mo do wala jax bu ko yaram di jax ko ta ter yesu ci mom ne man non ko mo sayale o taru ne ko sama baye ne la balanga dem insha Allah dina ci agra fat min ko wax wax ko ni tam ne ko اللهم إنا نوينا أن نتقرب إليك بتلاوة كتابك الكريم الذي أنزلته على أحب خلقك سيدنا محمد حبيبك الرؤوف الرحيم طالبين من ذلك العفو والغفران والرضا بمحض الفضل والجود والكرم يا أرحم الراحمين اللهم اكتب لنا ذلك ببركة كتابك الكريم الذي أنزلته على أحب وأقرب خلقك

أبو بكر من سيد الحاج عمر الكوفي رضي الله تعالى عنه. أبو بكر من سيد الحاج عمر الكوفي الشيخ محمد الغالي رضي الله عنه. أبارك الشيخ محمد الغالي جل يا رسول الله. بركة ما من صلى الله عليه وسلم بمحض فضل الله وجوده وكرمه. من سجل من جميل سنبرا مستقم مقبارا. لي سرنجي بك جنة. من لي سرنجي بك جنة. يلا يلا باتك بركة مكبركة ماما من مقاطع. يلا يلا باتك بركة مكبركة ماما من مولد. أكبركة ميغنبي. أكبركة ميغنبي. أكبركة ميغنبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله مولانا العظيم، وبلغ رسوله الكريم، ونعم على ما قال ربنا ومولانا من الشاهدين. اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم، وانفعنا بالآيات والذكر الحكيم، واجعلنا حجة يوم الدين. اللهم ارفعنا بما صرفنا فيه من الآيات والذكر، وذكرنا بما ضربت فيه من المصلات، وكفر بها آياتنا، وكفر بتلاوتها النسيئات، إنك مجيب الدعوات. اللهم تقبل منا ختم القرآن، وتجاوزنا ما كان في تلاوته من سهو أو نسيان أو تهريف أو تقديم أو تأخير أو زيارة أو نقصان أو تأويل لما أنزلته أو تعجيل عند تلاوته أو قتل أو زيغ اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير بيان. أو إظهار بغير بيان، فاكتب منا على التمام والكمال والمحجب من كل الإلحان، وارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأداء والقلب واللسان، وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة واللمان، ولا تختم لنا بالشر والضلالة والطغيان، ونبهنا قبل المنايا من نوم الغفلة والكسلان، وأمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكر من أهل الديدان، وبين وجوهنا يوم البعث، واعتق رقابنا من النيران، ويمن كتابنا ويسر حسابنا وسئل ميزاننا بالحسنات، وثبت أقدامنا على الصراط واسكننا في بصر الجنان، وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وآخرنا بلقائك يا الديان. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغائدنا وسائلنا إلى جنة النعيم. اللهم اجعل أيسنا في الوحشر ومصابه في الوحدر، ومصاحبنا في الظلمة، ودليلنا في الخير، ومنقذنا في الفتنة، وعصمنا من الزيغ والنحوال وكيد الأداء يا رحمن يا رحيم. اللهم اختم لنا بالسعادة آجالنا، وحقق بالزيادة آمالنا، وابرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا، واصبب سجل الأفضل إلى على ذنوبنا، ومن علينا بشتر عيوبنا. اللهم اجعل تقواك زادنا وسجلنا.